بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا اليوم هو يوم السبت 17 من شهر ذي الحجة لعام 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعود مرة ثانية إلى الدروس بعد توقف لإجازة الحج والعيد، ثم سوف نستمر إن شاء الله تعالى في درس التفسير في الصباح، ويكون بعد المغرب دروس أسبوع هذا للشيخ بريك حفظه الله، مع أنه معلن في الجدول للشيخ عبد الله، لأن الشيخ عبد الله حصل ظرف وأجل درسه الأسبوع القادم. كان ليلة الشيخ بريك إن شاء الله تعالى في التعليق على أول ثلاث كتب من صحيح البخاري، ثم الأسبوع الذي بعده الشيخ عبد الله، واللي بعده يكون في صحيح مسلم في كتاب الزكاة. وحلقات القرآن من الآن الصغار يكونون فوق، ويستمر إلى الساعة 10 تقريبا، وبعد العصر حفظ متون من المستوى الأول، وينطلق الإنسان. لو قال أنا خلص المستوى الأول، قل طيب ما يخالف، راجع سمع واستمر. كذلك القرآن أيضا اللي قال حافظ مثلا ثلاثة أجزاء 14، يقول ابدأ من جزء عما وصعد، جاهز اختبر، اسر السردة ثم اختبر. طيب، وأما درسنا اليوم فقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك، هذه سورة الحاقة، ومضى معنا أكثر من مرة أن السور تسميتها توقيفية واجتهادية. فالتوقيفية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سورة البقرة وآل عمران، والاجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أحيانا يكون للسورة أكثر من اسم. وهل لنا الآن أن نسمي السور بأسماء جديدة؟ الجواب لا، ما له داعي، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة قد سموا السور، فلا داعي لابتداء اسم جديد. لكن لو قال الإنسان: السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، سورة مثلا سورة ألف لام ميم صاد، يعني بذلك نعرف هذا ليس تسمية جديدة، وإنما هو إشارة إلى السورة. طيب، قول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جملة وهي آية مستقلة في أول كل سورة، فليست منها ولا مما قبلها، آية مستقلة في أول كل سورة من سور القرآن، إلا في سورة براءة لأنها لم تنزل، ومعناها: أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. فأخذنا الاستعانة والبركة من الباء، لأن الباء للاستعانة والبركة، مستعين بكل اسم لله لقوله بسم الله، فإن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم كل ما يدخل فيه، ولذلك قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف ما نحصيها واحدة نعمة؟ نقول لا، هذا المفرد مضاف، نعمة الله يعني جميع نعم الله. هكذا الاسم مستند بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وفي هذه الجملة ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل الحسنى: الله والرحمن والرحيم. فالله معناه الإله المعبود محبة وتعظيما، وقيل إن اسم الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولذلك قل كلام إلا هو فيه. هذا ليس بعيدا لكننا ما نجزم. وقيل إن اسم الله الأعظم، إن اسم الله الأعظم الحي القيوم، فالله أعلم، الله أعلم. وقول سبحانه الرحمن أي ذو الرحمة، والرحيم كذلك. والفرق بين الرحمن والرحيم، قيل إن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بالمؤمنين. وقيل الرحمن هذا يتعلق بذات الله، والرحيم بفعل الله. فالرحمن هو الرحمن سبحانه، والرحيم الذي وقعت رحمته على خلقه. ولا مانع أن يكون المعاني كلها صحيحة، كلها صحيحة. إذن فالله عز وجل رحمن الرحيم ذو رحمة واسعة وصلت إلى من شاء من خلقه، بل وصلت إلى كل خلقه. وقول سبحانه الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ هذا أسلوب عربي رفيع فيه التعظيم والتهويل والتخويف، ولم يزل الناس إلى اليوم يستخدمونه، حتى مع ضياع كثير من لغة العرب إلا أن الناس إلى اليوم يستخدمون هذا الأساليب. يقول مثلا فلان، تدري وش فلان ذا؟ تدري وش هو؟ كلام كذا. شو مراد بالكلام هذا؟ هل بيقول تدري وش من فلان واسمه وبوه؟ لا، معناه تدري وش صار السيارة؟ تدري وش السيارة ذي؟ فهو أسلوب عربي. إذن المراد بهذه الجمل التخويف. والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة أعظم يوم، ولذلك كثرت أسماؤه: الحاقة، الصاخة، القارعة، الطامة، يوم التناد، يوم النشور، يوم الحشر. أسماء كثيرة لهذا اليوم العظيم. ولما كان الله أعظم شيء كانت أسماؤه لا تحصى، أسماء الله عز وجل لا تحصى أبدا ولا نعلمها كلها. نعم نعم، أسماء إلى مئة، ربما أزود من ذلك، لكن لحاطة أسماء الله كلها ما حد يحصيه. لحديث بكل اسم هو لك إلى أن قال استعثرت به في علم الغيب عندك. وسمي يوم القيامة بالحاقة لعدة أمور: أنه يتحقق، فهو آت لا محالة قطعا، لكن متى لا أحد يعلمه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وسمي كذلك لأنه يتحقق فيه الموعود، يتحقق فيه الوعد والوعيد، الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. وكذلك سمي بالحاقة أيضا لأنه يستحق فيه كل إنسان، ينال فيه كل إنسان ما استحقه. واستحقاق المؤمنين بالفضل، واستحقاق الكافرين بالعدل. فالله عز وجل ما يعامل المسلمين بالميزان بالعدل، لا بل بالفضل. ولذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وأما الكافرين فالله يعاملهم بالعدل. في العدل. الحاقة، ما الحاقة؟ هذا ما هذه استفهامية، كذلك يرد بها جملة التهويل. وما أدرك ما الحاقة أيضا جملة استفهامية يراد بها التهويل الآخر والتعظيم الشديد، يعني لو دريت الحاقة لدريت أمرا عظيما. وهو كذلك، فهو يوم يتغير فيه الكون، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم يحشر فيه الخلق، ليس الإنس والجن فقط، بل الإنس والجن والدواب والحيوانات والطيور وكل دابة تحشر عند الله عز وجل. قال سبحانه: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. انظر الأسلوب العظيم. الآن إن شد الإنسان وصار عقله إلى الآخرة ثم رجع الكلام إلى الدنيا بل إلى الماضي، خبر عن ثمود وعاد، وثمود وعاد قبيلتان عظيمتان، وأيهما قبل الأخرى؟ عاد. عاد هي الأولى، وعاد مساكن بالأحقاف بجنوب الجزيرة العربية في طرف الربع الخالي إلى جهة اليمن، وهم الشداد العظام الذي كان طول الرجل كأنه سارية، وهكذا كان الخلق، ثم صار يتناقص حتى صار إلى ما نحن فيه. نحن الآن صغار القامة قصار الأعمار، كان من قبلنا طوالا في أعمارهم وأجسامهم. الدليل، أما من الأجسام فإن آدم عليه السلام أبانا كان طوله 60 ذراعا في السماء وسبعة أذرع، هكذا في الحديث. وفي الجنة يعود المؤمنون إلى خلق أبيهم آدم. وأما في الأعمار فإن نوح عليه السلام عمر في قومه في الدعوة 950 سنة، وقطعا قبل ذلك ما كان نبيا، لأن ما يولد النبي على طول، لا، والظاهر والله أعلم أنه بعد 40، لكننا ما نجزم والله أعلم، لكنه بقي يدعو قومه 950 سنة. إذن فكانوا كذلك، فعاد كانت عظيمة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل بالريح، بريح صرصر. وأما ثمود فإن مساكنهم في وادي القرى في وسط الجزيرة العربية إلى الشمال الغربي في مناطق لسن مناطق العلا، ولم تزل الآن مساكنهم موجودة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ولا أتهم صالح عليه السلام كما أتى عادا هود عليه السلام، وطلبوا من صالح آية فدعا الله عز وجل فخرجت عليهم ناقة بفصيلها، ناقة عظيمة، فكان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، لها شرب من الماء، ويوم شربها يشربون من لبنها، وإذا ذهبت في ذلك اليوم شربوهم. ومع ذلك كفروا بنعمة الله وتواصوا وتعاقدوا فعقروا الناقة فأعاقبهم الله عز وجل. قال سبحانه: فأما ثمود، هذا تفصيل بعد إجماع، فأما ثمود، وقوله كذبت ثمود عند بالقارعة يعني بالقيامة، وسميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب وتهزها وتخيفها وتقض مضاجعها. قال سبحانه: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بالطاغية أي بالصيحة العظيمة التي أهلكتهم وأبادتهم وقطعت قلوبهم، فنزل عليهم جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة أهلكتهم جميعا، وأتاهم ريح لما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى: بل هي ريح فيها عذاب عظيم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فجاءتهم الريح وجاءتهم كذلك الصيحة. ولا هو عاد؟ عاد. طيب، وأما عاد قال اسمه أما عاد فأهلك بريح صرصر سخرها الله عز وجل عليهم 3 أيام حسوما، سخرها عليهم 7 ليال. لا أيضا ثمود جاءتهم ريح 3 أيام، عاد 7 أيام، 8 أيام و7 ليال، وثمود جاءتهم ريح 3 أيام كذلك، فجمع بين الريح وبين الصيحة. قال سبحانه في عاد وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، ريح هواء لكن ليس هوا عاديا بل هوا فيه رمال وفيه هلاك. وصرصر أي صوتها له صرصرة ومخيف ومقلق. عاتية قال بعض العلماء عتت على خزانها على الملائكة، عتت عليهم حتى دمرت أولئك. قال سبحانه سخرها عليهم 7 ليال، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر و8 أيام، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى الغروب. وعلى هذا يكون إما ابتدأهم الله عز وجل بالفجر حتى نعم هذا يظهر الفجر ثم استمرت عليهم حتى هلكوا إلى فجر آخر إلى غروب آخر، ولا لا؟ من الفجر إلى الغروب هذا يوم، ومن الغروب إلى الفجر هذا ليل، فاستمروا كذلك 7 ليال و7 أيام ثم زادهم يوما في النهار، ولذلك صارت 8 أيام حسومة أي متتابعة حسنتهم وهلكتهم. فترى القوم فيها صرعى، يعني بعد أن هدأت الريح ترى القوم صرعى في الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، خاوية خربة هالكة، أعجاز نخل أي قيعانها. جاء في الآثار أن الريح كانت تأخذ الرجل فتصعد فيه إلى السماء حتى لا يرى، ثم ينزل على رأسه فينشدخ رأسه ويبقى هكذا كأنه نخلة، كأنهم أعجاز نخل خاوية. هل ترى لهم من باقية؟ بقي شيء منهم أم هلكوا؟ قطعا هلكوا. وفي هذا تهديد لقريش والعرب ولكل من عتى عن أمر الله أن الذي عاقب ثمود وعادا ليس عاجزا عن عقابهم، لكن الله عز وجل صبور لا يعاجل ويمهل ولكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الآيات. قوله تعالى الحاقة من أسماء يوم القيامة لأنها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبئات الصدور، فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال كذبت ثمود وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه، وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها. وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وكذبوا بما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل. وقوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي قوية شديدة الهبوب، لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. عاتية أي عتت على خزانها، على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد، وزادت على الحد كما هو الصحيح. وقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم. وقوله فترى القوم فيها صرعى، أي هلكى موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية، الساقط بعضها على بعض. وقوله فهل ترى لهم من باقية، وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. طيب أنا حصل عندي لبس في ثمانة أيام والثلاث أيام، الثلاثة ثمود أم هل هم نبيهم صالح ثلاث أيام؟ قال تمتعوا في ذلك من ثلاثة أيام ثم أتتهم العقوبة. وأما الريح فإنها أرسلت على عاد. وأما الذي قالوا هذه الريح في سورة الأحقاف لما رأوا الريح ظنوا أنها عارض ممطرهم، قال بل هو ريح فيها عذاب عقيم. نعم يعني الخزان كان يديرون أمر الريح، الله عز وجل جعل لكل بعض ملائكته وظائف، مثل ميكائيل عليه السلام القطر والنبات، وهكذا الريح لها ملائكة. فعتت عليهم نفرت كالفرس إذا نفرت من قائدها، هذا معنى هكذا قال السلف، جعل السلف أنها عادت على خزانها. نعم. قل أحسن الله إليك، من كان وقت العيد في الحج واتصل على أرحامه وعايدهم بالجوال يقول الآن قد عدت من السفر، هل أزورهم في منازلهم أو الاتصال الأول وقت السفر يكفي؟ وجزاكم الله خير. وحسب العرف والعادة أن القادم من السفر هو الذي يزار، لكن إذا كان لهم حق عليك كالأعمام والعمات والأخوال والخالات فزرهم، فإن هذا من برهم ومن صلتهم. وهكذا لو كان أكثر منك بنو عمك بنو خالك هم الكثيرون فأنت تزورهم، هذا أمر يرجع فيه العرف، يعني عرف الناس. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل عاد في الربع الخالي؟ هل قوم عاد كانوا في الربع الخالي؟ نعم، في طرف الربع الخالي. الربع الخالي صحراء عظيمة جدا تمتد من عمان والإمارات في الشرق إلى وادي الدواسر، من وصلتنا ترى طرفها عندنا، وفي الشمال تقريبا إلى الخرج أطراف الخرج والرياض، والجنوب حضرموت، صحراء عظيمة جدا، أكبر صحراء في الربع في الجزيرة، هم في طرفها، أظنها تصل إلى مأرب أيضا، مأرب اليمن، صحراء الربع الخالي. نعم. يقول كنت قد جمعت مبلغ من المال وبنيت به مسجدا صغيرا بقرب منزل أخي، ثم إن أخي بعد ذلك أقدم على هد هذا المسجد، فهل علي شيء أنا؟ هده لماذا؟ يعني لأن في أرضه، أما إذا كنت بنيته في أرض بغير إذنه فله أن يهدمه، وأما إذا كان أيضا قال نوسعه وسع المسجد كبره، هذا أيضا يمكن حاجة ينبغي أن ينظر في الأمر، ينظر في أحوال هذا الأمر لماذا هد المسجد. قل أحسن الله إليك، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر المعروف 100 مرة لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل قال مثله أو زاد عليه، ما يعني زاد عليه يا شيخ؟ زاد في التهليل، هذا قال 100 وذا قال 110 مثلا. ثم أيضا لا أفضل مما جاء به يعني في هذا الباب، في هذا الباب، في باب الذكر، باب التهليل. قل أحسن الله إليك، رجل عنده في الغرفة تمثال صغير يشابه تماما أبو الهول الموجود في مصر، هل هو جائز أو يخرجه من البيت؟ لا لا، بل يكسره، يكسر رأسه ويرمي في الزبالة. هذا الآن بدأت تنتشر عند الناس تماثيل يزينون بها البيوت، وغدا يخربون بها الإسلام، والشر يأتي شيئا فشيئا. وأول شرك وقع في الأرض بسبب هذه التماثيل، أول شرك وقع في الأرض بسبب التماثيل. فإن قوم نوح عليه السلام كان هناك 5 رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما ماتوا كانوا يحبونهم، فاستغل الشيطان هذه الفرصة وقال صوروا تماثيلهم لترونهم فتزدادون في العبادة، ففعلوا. قال ابن عباس ولم تعبد، ما عبدت تلك الأيام، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فبعض الناس الآن عنده عناد، يا أخي حنا عارفين، حنا عارفين الإسلام وحمد لله نصلي اللهم لك الحمد، أشياء فقط، ما قصنا. يقول أنت اليوم ما قصدك، غدا أولادك وأحفادك يعبدون هذه بسببك. فالحقيقة انتشار هذه التماثيل في البيوت وفي الأماكن تزين بها المجالس، هذا من وسائل الشرك ولا يجوز أبدا. تماثيل على صور إنسان أو صور حيوانات، خيول أو ما شبه ذلك، لا يجوز أبدا بقاء في البيوت. يقول أحسن الله إليك، هل الذي لا يصلي يكفر يا شيخ؟ الذي قاله هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ليس أنا. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن ترك الصلاة بالكلية فلا شك أنه كافر، ما في إشكال. لكن من كان يترك بعضا ويخلي بعضا، فالعلماء في ذلك قولا، قال بعضهم من يكفر، وهذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله، إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر فإنه يكفر الكفر الأكبر. وعلى هذا كثير من الناس اليوم في بلاد المسلمين على قول الشيخ ابن باز كفر. فعيد الكلام، الآن من يترك صلاة الفجر عمدا، عمدا من غير عذر، ما له عذر، متعمدا، بل ربما يوقظ أبوه أو أخوه أو أمه يقول لا أحد يوقظني، ما لكم شغل فيه، إذا قمت أصلي، نقول أنت كافر الكفر الأكبر. أرأي شيخ ابن باز، شيخ ابن باز يقول أنت كافر، وابن باز مو بأي كلام، ليس أي عالم أي مفتي، لا، هذا عالم الإمام، بل علماؤنا مشايخنا اليوم من طلابه، وهذا ثابت عن الشيخ ابن باز، ترى مكتوب ومسموع. هل هذا كفر؟ ونظير ذلك، نظير ذلك من قال ما أنا ما أصوم، لو قال يا أخي أنا صليت يا الحمد لله أنا صليت، إذا قمت أصلي، نقول هجل الحر، حج فرصة، ما في حد يحج الآن، رح. تقول يا أخي الكريم، الصلاة كتاب موقوت عن أمني، إن الصلاة كانت على أمني كتاب موقوتا، لا تقبل صلاة بالطريقة هذه. فقال ما الحل؟ يقول أبشر، الحل بسيط، ما هو؟ توبة، تتوب وأبشر، فإن الله لا يغفر لك فقط، بل يبدل سيئاتك حسنات، وكل الذنوب اللي كانت عليك، كل الصلوات التي تركتها واستحققت الكفر بها، إذا تبت فإنها تبدل إلى حسنات. أي فرصة هذا؟ شيء عظيم. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم الصور الشخصية في البيوت؟ أما ما كان للحاجة والضرورة فتبقى، مثل عن البطاقات، الجوازات، شهادات الميلاد، كل ما كان للحاجة فيبقى ولا يضر. وأما ما لا حاجة له فإنه لا يجوز احتفاظ به، لكن له أيضا ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون معظما في صور، فلا شك أن هذه محرمة معلقة. نعم، معلقة في المجالس أو في الصالات كبار أو صغار. لكن إذا كان فقط جسم يعني مقطوع من نص أو رأس فقط، هذه أهون من الجسم الكامل. وأيضا إذا كان إنسان عاديا، غير لو كان معظم مثل جد العائلة كبير، هذا جد أبوي وجد عماني وجدهم كلهم، وكان كذا وكان كذا، ثم يحظم، هذا مسألة شرك. الحالة الثانية في الصورة أن تكون للذكرى في ألبومات محتفظة، هذه ما تجوز، وقد صرح الشيخ رحمه الله بهذا. الحالة الثالثة ألا تكون معظمة ولا في ألبوم، وإنما في ظروف وأشبه ذلك، من أجل قد يقول حاجة احتاجها مثلا بعدين، ما في حاجتها الآن لكن ممكن احتاجها بعدين، ما أبغى أصور مرة ثانية، هذه الأمر فيها يسير. يعني الصورة للشخصية دي 6x4 8x4 ما أدري إيش، ويحطها في ظرف ويخليها ويحتفظ بها، لا شك أن تركها أحسن. لكن لو قال لي ما أحتاجها، أنا أقدر عندي معاملات وعندي كذا وعندي كذا، نقول الحمد لله ما فيها. بس يقول إذا كنت مسافر مسافة 100 كيلو، هل علي أن أقصر؟ نعم، على رأي بعض العلماء من سافر، فإن العلماء اختلفوا في حكم الصلاة الرباعية والثنائية، والراجح أن الإتمام مكروه، إتمام من المسافر مكروه، والقصر سنة مؤكدة، وبعض العلماء أوجبها. الخلاصة أن المسافر يؤمر بالقصر، وأما الجمع فمباح. يقول يا شيخ ما حكم زواج المسيار؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم وضع السوارة للرجل؟ لعنة، لا يخلو من حال، إما تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، وهذا عجائب أن الآن انقلبت الحال، حتى صار الرجال يحطون أساور، ومن النساء بلغني أمس أن يحلقن حلق كل شيء، رأسه تحلقه عندنا، مو في بلاد الكفار نصارى اليهود، لا عندنا حلق الروس. سبحان الله العظيم، في النار الله نراجع الله، هذا أمر يؤسف له ويحزن. ولا شفنا، صرنا نشوف قصات قبل 20 سنة، الواحد يعني يمكن يوديه المستشفى إلى لو قص، هذا قصة شعر قص كذا ثم خلي كذا، يعني شعر كذا، هو كان تولد هنا ولا شعر وراء حطوا شعر، يعني مش الأمور، بعض قال سنة خلي شعره، الآن قص كل شيء حط كذا، يعني شيء لو واحد لقى ولده الحلاق مسوي بكذا يضرب الحلاق. الآن يروحون كبار 20-30 سنة، ثم بذل البنطلونات اللي بنطلون على الركبة بعضها فوق الركبة، يمشون يروحون يجون مبسوط، ولا لبس الثوب، الثوب يسحب، يلبس هذا الصراوي البي يعني فوق، هذا عجائب. النار الله نراجع، النار الله نراجع. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم لبس بدلة فيها رسمة حصان؟ لا تلبسها، أي شيء لباس فيه صور ذات روح ما يجوز، اطمسها أو خيط على الرأس والبسها. يقول لو صليت بها بعض الصلوات جائزة؟ أما إذا كنت ما تعرف الحكم فليس عليك شيء، والصلاة صحيحة. وأما إذا كنت تعرف الحكم فالصلاة صحيحة لكنك تأثم. يقول أحسن الله إليك، أليس هناك فرق بين من يترك الصلاة تكاسلا ومن يتركها جحدا في مسألة الكفر؟ إلا الفرق أن الأول بإجماع العلماء كافر، اللي هو من جحد، من تركها جحدا، بل من جحدها وصلى. لو كان إنسان يجحد وجوب الصلاة، انتبهوا الجحد والترك تهاونا، نقول من جحد هذا يكفر بالإجماع ولو صلى، إلا إذا كان حديث أحد الإسلام أو جاهلا. ومن تركها تهاونا في خلاف، نعم في خلاف، وصبا يكفر إذا تركها بالكلية، يعني ما يصلي أبدا، ولا ينفع أن يصلي مرة في الأسبوع أو يصلي يوم الجمعة، لا ينفع هذا. يقول يا شيخ أنا عملي أسبوع أو أسبوعين، أسبوعين أسبوعين، يقول أجلس أسبوعين في الصحراء وأسبوعين آتي هنا، الأسبوعين التي في الصحراء هل يجوز أن أقصر وأجمع؟ إذا وصلت إلى مكان سواء في البلد أو في الصحراء وسوف تستقر فيه أكثر من 4 أيام، فجماهير العلماء والفتوى عندنا على أنه تنقض أحكام السفر في حقك، وعلى هذا أسبوعان أو حتى أسبوع أكثر من 4 أيام. فالفتوى كبار هيئة كبار العلماء عندنا والشيخ بن باز عليه على هذا أنها تنقض أحكام السفر في حقك، فإن كنت دون 3 أيام، دون 4 أيام سواء في البلد أو في الصحراء فأنت مسافر. ولكن انتبهوا لأمرين، أمر الأول صلاة المسجد والجمع، أما إذا كان في البلد فيجب عليه وجوبا أن يصلي في المسجد، وإذا صلى في المسجد مع الإمام كمله يتم وجوبا ما يصليها ركعتين. الثاني الجمع، نقول لا تجمع إلا لحاجة، ما دمت نازلا فإنك لا تجمع إلا لحاجة. طيب نمثل بحاجة في الصحراء وحاجة في البلد. حاجة في الصحراء مثل لو أنهم صلوا الظهر، هم في الصحراء 3 أيام فقط، رحلة كشتي تفرجوا ثم وضع مخيما ثم صلوا الظهر، وبعد الظهر بيتفرجون، هذا يجي بحطب، يعني يجي بحطبا، والآخر يستسقى الماء، والثالث يبغى يتفرجون في الجبال وفي الأماكن الجميلة، هذه حاجة يجمعون ما في بس، حتى لو فرجة يروح يلعبون ما في بس. طيب وأما إذا كانوا سوف يبقون الظهر يصلون ثم سوف يأتيهم العصر ولم يزال في مكانهم لا يجمعون، هذا متى؟ في الصحراء، واضح؟ طيب في البلد كيف الحاجة في البلد؟ والحاجة في البلد مثل لو صلى المغرب وقال أنا بعد المغرب سوف أذهب بالأسواق في الرياض في جدة في مكة وأشغال كثيرة، سوف أذهب إلى هنا وإلى هنا وربما معي أهلي، يصعب عيني أي أنزل في مسجد، وهو بيصعب مشقة لكنه وده يروح من أجل قضي أشغاله، وهذه حاجة مي بضرورة، حاجة اجمع، فصل المغرب مع الجماعة ثم صل العشاء، ثم صليها ركعتين مع أن صل مع الإمام 3 ثم اخرج، هذه حاجة. وأما لغير حاجة فلا تجمع. طيب لو جمع نقول هذا خلاف الأولى، صلاتك صحيحة لكنك فعلت خلاف الذي ينبغي، واضح؟ ما نطل صلاة أيضا. نعم يا عبد المجيد. هو مسافر، لكن لو أن في البلد مقيم واحتاج للجمع نقول سيتسنى، نعم مثل مطر، لو كان أهلتنا أمطار وصلينا المغرب ثم جمعنا العشاء بسبب الأمطار نقول صل سنة المغرب وسنة العشاء. قل حسن الله إليك، ما حكم الذي يطلق امرأته في المحكمة ولم يعطيها حقوقها يعني غيابا عنها؟ يرجع للشيخ ويتفاهم وياه في المحكمة، الشيخ يحل بينهم، وهضم الحقوق في المحكمة وغيرها ما يجوز. نعم جزاك الله خير، بارك الله فيك.